وهو على كل شيء قدير. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من طغى وتكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بها منصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على من طغى وتكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بها منصر. الحمد لله، هو وحده الذي أنشأ هذه الثورة، وهو وحده الذي سيكملها. الحمد لله، هو الذي أحيانا حتى أرانا ما كنا نتمناه، ودخلنا في بداية الطريق، طريق المشروع الإسلامي، لينعم كل الناس تحت مظلة شريعة رب العالمين. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، وإليه ترجعون. أيها الإخوة الأعزاء، نبدأ الآن شرح سورة لقمان. هذه السورة العجيبة هي سورة مكية في الغالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب أليم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هذه الآيات افتتحت بها سورة لقمان. ولقمان هذا الرجل الفاضل جدا أوتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ألف لام ميم، تلك الأحرف المقطعة والتي تكلمنا عنها في بداية سورة غافر وفي غيرها. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك تنبه إلى عظمة هذه الآيات. تلك آيات الكتاب الحكيم. الكتاب حكيم، محكم للغاية، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا الكتاب حكيم. شيء عجيب لا يتصوره الناس إلا أن يعيشوا كل الفروع التي تحدث فيها القرآن، وكل الأصول، وكل شيء ذكر الله منه شيئا في هذا الكتاب، سيعلم ما معنى تلك آيات الكتاب الحكيم. فمن حكمة هذا الكتاب العظيم كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، ذكر أمثلة فقط، والحقيقة أن حكمة القرآن أعلى وأكثر من هذا بكثير، ولكنك أنت عليك أن تتدبر ما حييت في كتاب الله عز وجل لتزداد يقينا بأنه الحق وبأنه كلام ربنا وبأنه أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فمن إحكام هذه الآيات أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها، الدالة على أجل المعاني وأحسنها، دي رقم واحد. ومن إحكام هذه الآيات أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، ولو قبلت أي شيء من هذا ما سميت محكمات وما سميت بالآيات الكتاب الحكيم. وفي سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم، فهو حكيم يأخذ هذا الوصف من أوصاف الله عز وجل، هو نفسه وصف لله. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة لله سبحانه وتعالى. ومن إحكامها، إحكام الآيات، جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية التي ستحدث إلى يوم القيامة ويحدث يوم الدين، كلها مطابقة للواقع، والواقع مطابق لها، لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية، ولم يخبر بخلافها نبي من الأنبياء، ولم يأتي ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح يناقض ما دلت عليه. وهذا قمة الإحكام، قمة الاستدلال على أن القرآن حكيم. انظر كم تفرعت علوم الدنيا الآن، انظر كم تفرعت المعارف وكم توسعت وشملت أشياء لم تكن في حساب أحد من السابقين، ومع ذلك لا تختلف كل أخبار القرآن وكل نبوآت القرآن ولو بمثقال ذرة مع ما يحدث. شيء عجيب، هذا القرآن حكيم، محكم تماما، لا يأتيه الباطل ولا الخلل ولا القصور ولا أي شيء من العيوب. ومن إحكام هذه الآيات أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص المصلحة أو راجحها، ولا نهت عن شيء إلا وهو ناقص المصلحة أو راجحها. يعني ما نهت عن شيء إلا وهو شيء شر. ثم من إحكام هذه الآيات، ثم هذا في البند هذا أيضا، وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء في القرآن العظيم مع ذكر حكمته وفائدته، والنهي عن شيء مع ذكر مضرته. من إحكام الآيات أيضا أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل معه النفوس الزكية الخيرة وتحتكم إليه فتعمل بالحزم. ومن إحكامه أيضا أنك تجد آياتها المتكررة كالقصص والأحكام ونحوها قد اتفقت كلها وتواطأت، فليس فيها تناقض ولا اختلاف، بل القصة الواحدة كقصة فرعون مثلا يتكرر ذكرها، هو كتابا متشابها مثانية، فيتكرر ذكرها في القرآن ولا يمكن أن تجد مثقال ذرة من تناقض أو من اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس فيها تناقض ولا اختلاف، كلما ازداد بها البصير تدبرا وأعمل فيها العقل تفكرا انبهر عقله وذهل لبه من التوافق والتواطؤ، وجزم جزما لا يمترى فيه، وهو أيضا لا يمتري فيه، أنه تنزيل من حكيم حميد، ويدعو إلى كل خلق كريم وينهى عن كل خلق لئيم. ده من إحكام الآيات، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى منصوب على الحال، هذا عند الجمهور، وبعضهم قال هدى ورحمة بالضم، هدى ورحمة للمحسنين. القرآن هدى، هدى خلاص ما فيش كلام، فهو هدى، أيوة نعم هدى، لكنه هدى لجميع الناس. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. عندما تجد كلمة الرحمة مع كلمة هدى فاعلم أن المراد هنا هو هداية التوفيق وهداية العمل بالتنزيل. أما الهدى وأما ثمود فهديناهم، فالله هدى الجميع بهذا القرآن وحجته قائمة بالغة سبحانه وتعالى. لكن عندما يضيف كلمة الرحمة يبقى هذا، لأنه لن يهتدي أحد أبدا إلا برحمة الله، فيش كلام في هذا. وسيد البشر يقسم فيقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا والتانية ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى الهداية، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل هو الذي يهدي الجميع هدى ورحمة. الرحمة مع الهدى إذن هي هداية التوفيق كما ذكرت، ولكن لمن؟ ليس لكل الناس، وإنما للمحسنين. أما الإحسان الإصطلاحي فتعلمون في حديث جبريل التفريق بين الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، فيش كلام. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. لكن مسألة الإحسان تحتاج إلى بيان وإلى بعض التفصيل. يقول عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. يبقى هنا في إقران بين إسلام الوجه لله وبين الإحسان. هو الوجه يعني النية والقصد، يعني القلب. احنا عندنا إسلام الوجه، توجيه الوجه، إقامة الوجه. إسلام الوجه يعني إخلاص النية لله، فلا تعمل عملا أبدا إلا ومرادك هو الله عز وجل. لا تبتسم في وجه أحد إلا ومرادك الله. لا تكرم أحدا إلا والله هو المراد سبحانه وتعالى عز وجل، لأنه هو ذو الجلال والإكرام. ليس من حقيقة أن تكرم أحدا من الخلق إلا أن يأمرك ذو الجلال والإكرام، هو صاحب الإجلال وهو صاحب الإكرام. يبقى مسألة الإسلام الوجه يعني تخلي النية دائما لله. ده أمر ليس بالهين، أنتم تسمعونه في القرآن كثيرا ولا تنتبهون. إسلام الوجه يا عباد الله أول من التزمه وانتفع به وعمل به هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وفي أوائل التنزيل، في أوائل التنزيل لما قال له واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل مصدرها تبتل، بتل مصدرها تبتيل، فجاء بالفعل التبتل وجاء بمصدر بتل. هيبقى الأمر صعب لو قلناه ألف مرة. قليل أول اللي بيشرب هنعمل إيه؟ القرآن عايز تعالي، تعالوا، لازم تعلو، لازم تفك، لازم تتعب، لازم تبذل مجهود في سبيل أن تشرب من هذا الدين العظيم. وتبتل إليه تبتيلا يعني انقطع إليه انقطاعا بأن تقطع إليه تقطيعا. دي بلاغة القرآن، أتى بفعل ومصدر الفعل الآخر فجمع بين الفعلين بهذا الأسلوب وبين المصدرين. يكون المعنى إيه؟ انقطع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى تبتل، يعني في نفسك تكون منقطعا لله، ما يجيش على بالك أبدا شيء غير الله، ولا تحزن ولا تفرح ولا تضحك ولا تسلم على أحد ولا ترد ولا إلا والله هو البغية وهو الهدف وهو الغاية سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده إسلام الوجه لله. هل وتبتل إليه يعني انقطع إليه، مبقاش في حاجة عندك أبدا لغير الله، أبدا كله لله. دي موعظة ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. وتبتل إليه. طب إزاي يا رب؟ يعني ما مسألة صعبة جدا. طب إزاي ده الإنسان يمر بآلاف الجزئيات في اليوم الواحد ومعظمها بتضيع منه؟ طب إيه الحل؟ ما قال لك يا سهلة. سهلة إزاي؟ بالطريقة دي. تبتل انقطع إليه، لم يقل انقطاعا بل قال تقطيعا تبتيلا، يعني ادخل على كل جزئية من جزئيات الدين واعتبرها تمرينات رياضية، كل جزئية وانظر فيها هل ربك هو المراد هنا؟ انت عملت كده ليه؟ انت تصرفت التصرف ده ليه؟ كان ربنا هو المراد عشان ربنا؟ خلاص براءة يا عم، او ده اسلام الوجه لله. مرة في مرة، جزئية جزئية، يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، الى ان تصير باذن الله متبتلا، يعني منقطعا تماما لله عز وجل. ده اسمه اسلام الوجه لله. اسلام الوجه اللي اسلام النية والقصد لله. طيب، وهو محسن. بلى، من اسلم وجهه لله وهو محسن. الاخوة لو شوف الشمس بدل ما تعذب نفسك، الاماكن فوق في متسع وفي هواء وفي كل حاجة، بقى مش هتعذبش نفسك. انا هتم الخطبة اللي انا مجهزها باذن الله، اطلع احسن لك، واخد بالك؟ يبقى هنا الاحسان وهو محسن. الاحسان يعني ايه؟ متابعة الشريعة، متابعة الشريعة والعمل بما انزل الله عز وجل، هو ده الاحسان. يبقى لما النية كلها دائما متوجهة لله. ضربت مثالا سهلا جدا، عندك ضيوف اكرمتهم والبداية على الاجمال كانت لله، امرك الرسول باكرام الضيف، خلاص هيكرم الضيف، وربك هو الرزاق، تخافش، ده بالعكس، لان شكرتم لازيدنكم. طيب انت تعمل ايه بقى؟ وفي المنتصف كده علمت ان الشخص اللي قاعد ده من رجال الاعمال. الله الله الله الله، ده الفرصة بتيجي في العمر مرة واحدة، فابتدى تزود الاكرام له. مش من حقك، ليس من حقك هذا، وانما الاكرام هو حق لذي الجلال والاكرام، ما يشتركش مع حد فيها ابدا. هل امرك الله بهذا؟ لا. خلاص، يبقى اخلص من هذا. اهو ده بقى الانقطاع، هو ده اسلام الوجه. تظل هكذا الى ان تلقى ربك عز وجل، اسلام الوجه لله. وبعدين الاحسان، تتبع في كل شيء ظاهر وباطن، تتبع التنزيل، هو ده الايه؟ اسلم وجهه لله وهو محسن. فلو فعلا لو راجعت نفسك وعملك واسلمت وجهك، يعني اخلصت نيتك وقصدك لله، بعد حين هتلاقيك محسن، مفيش كلام، ستجد ان ربك قد من عليك بأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جرب بقى، هو ده الفضل، هو ده العلم العالي. دي تكفيك قوي قوي قوي، يعني من خطبة اليوم لو أحسنت استقبالها والالتزام بها وتطبيقها. بص لك شيء فشيء، كل حاجة بتراجع نيتك. انت عملت ده لمين؟ ماذا تريد؟ تريد وجه الله؟ طب ومين اللي قالك ده؟ الله امرك بهذا. معنا هنشوف التنزيل بقى ونتبع النبي عليه الصلاة والسلام، او ده الاحسان. في الحالة دي الكتاب الحكيم وآيات الكتاب الحكيم تكون هدى لك، وتكون رحمة ايضا من الله عليك، بان تترقى من الاسلام الى الايمان الى الاحسان، هدى ورحمة للمحسنين. من هم بقى؟ هي مجرد دعاوى ومزاعم؟ لا، الذين يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة ليست كصلاتنا، نحن لا نقيم الصلاة، احنا نؤدي الصلاة بس، قليل منا هو الذي يقيم الصلاة. قاموا الصلاة بخشوعها، بضراعتها، كما كان يفعل السلف. أين الخشوع؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وأول الدعاء هو الصلاة، فأين الضراعة؟ تضرع يعني تذلل، انكماش، انكسار لله، هو دي الضراعة. يبقى دي إقام الصلاة. أين الخشوع؟ تجد الرجل يظهر من الخشوع شيئا كبيرا جدا في الظاهر، وقف يعني زي الألف 100%، وضبط اليمنى على اليسرى والخشوع، وطأطأ رأسه إلى الأرض ونظر في موضع السجود، وهكذا ده خاشع وبداخله عمال يفك في الأموال والصفقة واللي جاي واللي راح واللي زق واللي عمله، وهكذا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. قام الصلاة إنك فعلا تخرج من الصلاة وقد تغذى قلبك وأخذت قسطا من الحياة الطيبة، لأنك اتصلت بالله عز وجل. بدون الصلة بالله مفيش حياة طيبة، معيشة ضنك وهباب زي اللي الناس عايشينها الآن. إنما لو اتصلنا بالله هي دي الحياة الطيبة. هتصل بالله ازاي بس إذا كنت في صلاتك لا تعرف معنى الخشوع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بقى اللي هيبقى محسن ويسلم وجهه لله ويبتدي الصلاة بقى يتعلم الخشوع فيها ويدرس الأسباب وأسباب الخشوع، أو يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طيب يؤتون الزكاة؟ المال، المال ده له مفعول السحر في القلوب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. المال بينبت في القلوب أشجارا يانعة وزهورا عظيمة وبساتين وحدائق غناء في القلوب تنبتها الصدقة. اللي بيروي ما أم أثمرته لا إله إلا الله، اللي بيرويها هو الصدقات. آمن. شوف، انظر إلى قوله تعالى في سورة البقرة: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الآيات يعني الصدقات بتبقى وابل على القلب، ترويه أي عمل تبسط إيه؟ نما وترعرع في القلب عشان له الصدقة. فالصدقات لها مفعول السحر. ويبقى الصلاة الصلة مع الله، ويبقى الزكاة الرحمة بالناس والإحسان إلى الناس. وده أول دليل الإحسان. صلاة مية مية، إذا نجحت في صلاتك نجحت في الكل. وبعدين تنفق مما أتاك الله عز وجل من الزكاة. وكما قلت لكم للمال مفعول السحر والتأثير الرهيب على القلوب، وهم بالآخرة هم يوقنون. كلنا يتصور أنه موقن بالآخرة. أنا سمعنا عن الآخرة وقلنا قلنا ماشي عن في آخرة، مال إيه هنبعث طبعا. إنما اليقين بقى فين؟ ده شيء تاني، بدليل الأعمال أي كلام اللي طلع مننا. يبقى اليقين غائب، واليقين ده درجات ليس درجة واحدة. إيه يقين يعني؟ يقول لك ماء يقن يعني ماء لا يهتز. إذا اهتز الماء هو ده الريب الانزعاج والاضطراب. إنما إذا كان الماء ثابتا راسخا ده يسمى ماء يقن. كذلك العلم والإيمان إن استقر في قلب الإنسان هذا هو اليقين. استقرار الإيمان علما وعملا في القلب، إذ حتى ما فيش احتمال ينقض هذا، ده الأصل عنده. ولذلك شوف انظر في سورة الحجرات: إن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فيش أي انزعاج يحصل له في قلبه ناحية القيامة وعدل الله ورحمة الله ومشاهد القيامة والأهوال والشفاعات ما فيش الريب يجيله أبدا في شيء من هذا. يبقى هو ده اليقين باليوم الآخر. اللي عنده يقين باليوم الآخر هتجد عنده الرغبة هائلة في أجر الله وفي مثوبة الله. أو الله متأكد متأكد عنده يقين أن قلبه خلاص ثابت، فيش أي ريب فيش أي اهتزاز فيه. هتبص تلاقي إيه؟ عمال يعمل أعمال لأنه على يقين أنه سيلقى ربه، وأن الأعمال دي هتعرض على ربه، هو بين يدي ربه. هو على يقين من هذا سيصبر على أي شيء يناله لأنه سيلقى الله في النهاية. كم من الناس أكلت أمواله، واحد اقترض وكلها، واحد سرقها، واحد تحايل عليه أو نصب عليه وهكذا. هو طبعا عنده يقين في الآخرة، عنده يقين أنه هياخدها تاني. فالمسائل لا تؤدي عنده إلى قتال ولا قتل ولا بتاع الكلام من ده، مش هتؤدي عنده إلى حاجة. المسائل وعنده يقين أنه هيلقى الله وهياخد حقه، هياخد حقه والفصل جاي يعني جاي. هو ده اليقين. وهم بالآخرة هم يوقنون. شفت براعة الاستهلال في الصورة؟ لا سيما لما تذكر الحكيم ولقمان الحكيم جاي بعد ذلك، دي براعة الاستهلال، لأن قصة لقمان تطول ويظهر منها الحكم البديعة. وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. على هدى يعني زي اللي يركب سيارة 100%، هو ركب عليها توصله، هو مستريح خالص، ركب في التكييف والسيارة توصله إلى بغيته. على إيه؟ كذلك على هدى. الهدى هذا اللي جه به النبي عليه الصلاة والسلام واللي جاء به الأنبياء، فأنت تركب هذا الهدى ليوصلك بين يدي ربك يوم القيامة، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نحن الآن في كبد باعتبار الأبدان وتعب الأبدان، وفي كدح باعتبار الغياب عن ربنا سبحانه وتعالى، باعتبار أننا هنا والله فوق عرشه عز وجل، والأصل أنك تتصل بالله، وإنما هو بقى إيه؟ الإيمان بالغيب والاجتهاد في إقامة الصلاة والصلة بالله سبحانه وتعالى. إنما في كل ده ما ينفعش، كل ده حاجة مؤقتة، بس حاجة مؤقتة. إنما الحق أن تلقى ربك عز وجل، وأن تعيش في كنفه في جنات النعيم في حظيرة القدس، لا إله إلا الله. يبقى ده خلي بالك عمل عظيم جدا. وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما الفلاح؟ الفلاح الوصول إلى البغية بأقصر الطرق وأسهل الطرق، هو ده الفلاح. عشان كده الفلاح يسمى فلاح، يزرع بذرة فيجني بها وبسببها 700 حبة زي اللي زرعها، فيعني هو ده الفلاح، هو ده الفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. الخلاصة إيه؟ الاهتمام بإسلام الوجه لله، فإن فعلت دخلت في طريق الإحسان، وستجد نفسك أنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتكون في خلوة ولا يراك أحد، وتعمل عملا سواء تعطي صدقة لفقير أو تجهز موعظة لله أو تعمل أي عمل، تجد عينيك دامعتين. ليه؟ لأنك أو ده شيء من إسلام الوجه لله، إنك بتعمل لله سبحانه وتعالى، ده شيء فشيء، خطوة خطوة، حتى تكون من المحسنين. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. انظر بقى للناحية التانية، غالبية البشر، ما احنا عايشين في الدنيا، احنا عايشين في المريخ. انظر إلى غالبية أهل الأرض. النوع الثاني بقى، شوف الإنسان يبقى جاي للمسجد يقول الحمد لك يا رب، فبرب العرش العظيم ما جئنا المساجد ولا اهتدينا الإسلام إلا برحمة الله، تجد عشرات ومئات من الناس قاعدين مبسوطين قوي على المقاهي، وعمال شغال مش ملاحق في المعصية، ما هو شغال ما فيش أي حاجة، ما هوش على هدى. ده نوع، واللي اهتدى بقى في مطلع السورة ده نوع. بعد أن ذكر الله هؤلاء المحسنين وذكر ما لهم وبشرهم، عاد إلى هؤلاء المعرضين، قال ومن الناس ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ما هو لهو الحديث؟ طبعا السلف كانوا يشرحون الآية بطريقة المثال، لك من الطاغوت يا ابن عباس؟ لك كعب بن الأشرف. الله، يعني الكفر والطاغوت أكفر وكعب بن الأشرف وخلاص خلصت؟ ده أنت لازم تعرف أن السلف كانوا يفسرون الآية بالمثال، بالمثل، يضرب لها مثلا وأنت تقيس عليه. فدي مسألة إيه؟ مثال. ابن مسعود يقول الغناء ويعيدها 3 مرات، من يشتري لهو الحديث يقول الغناء ويؤكد على ذلك، ما هو ده من لهو الحديث. لكن ليس الأمر الغناء فقط، كل كلام باطل يصد عن الحق ويوقع الإنسان في الباطل، كل هذا هو إيه؟ لهو الحديث. كل هذا يدخل في لهو الحديث، أي غيبة، أي نميمة، بل الضحاك. وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه الشرك. يبقى أي باطل وأي كلام وأي تصرف يصد عن الحق وعن هذا الهدى، المبين وعن هذا الكتاب الحكيم وعن آياته، هو ده بيسمى له الحديث. تبص تلاقي جالس الميكروفونات تصل إلى أذنيه، هو قرفان قوي عايز يروح يخلص إمتى، يعني يكره هذا الحق المبين. طب أنت مبسوط أو فرحان أنك قاعد يعني في الشارع كده وفي وسط مجالة طفحة واقع كده خد راحتك، يعني الشيطان بيرسمك، أنت مبسوط على إيه؟ ده يوم القيامة 50,000 سنة تدن الشمس فيه من رؤوس العباد، شيء عجيب وبشع جدا، وهم لا غافلون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يبقى أحد مش دريان. ومن الناس من يشتري، هو يشتري أم مش؟ لا مش لازم يدفع فيه فلوس، هو مش لازم صاحب يشتري شريط الأغاني ويشتري شريط النكات والكلام ده كله، ده له الحديث. لكن لا لا لا، ده معنى الشراء هنا أنه اختار هذا على هذا، اختار له الحديث كفك ها ها واشتغل بقى، هو ده له أي الحديث حدث ولا حرج بقى عنه، اختاره على الحق المبين اللي بيقول لك أنت وارد على جهنم وأمنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. هتعمل إيه فيه؟ ده الناس لا تطيق شوية حر، الشمس بيننا وبينها شوف كام مليون كيلو متر، ومع ذلك لن نطيقوها بضربة شمس، فكيف ستطيقها يوم القيامة وهي تدنو رؤوس العباد والعرق يغطي حتى الرأس والعياذ بالله، عرق الإنسان يبقى حوله، يعني شيء عجيب. الكلام ده ما هم مش مصدقينه، كأنهم لم يسمعوا شيئا. شوف الصنف ده والصنف اللي قبله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يضل من؟ لأنه هو سيقول الباطل ومن يسمعه يقبل هذا الباطل، ما هو مفهوش تكليف، في شهوة وملذة فاتلقت العقول بقى، وهو بغير علم، هو لا يعلم ده بيقول له ايه، وفرحان قوي ويديله مواعيد ويلقاه واخر هيصة. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. يبقى المسألة ايه؟ مسألة ان هؤلاء الناس يرثى لهم، لكننا امرنا ان نشكر نعمة الله، هو الذي هدانا سبحانه وتعالى وعز وجل، هو الذي هدانا. طب اللي ما اهتدوش دول ايه؟ لا نشتغل عشانهم. طب يقول لك هياخدوني امن الدولة، يقول لك انت عامل لي شيخ، والواد نفسه هيتعالى علي وحيعلي الصوت ويشخط ويمطر لعندما اعظه، نقول الكلام ده كان زمان. دلوقتي باذن الله في بداية دولة الاسلامية برحمة الملك سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يبقى خلاص، يبقى انت تدعو الى الله وتتحمل اذاهم، تحمل اذى الناس، بس كن حكيما في الدعوة، كن حكيما، مش مسألة النصب طالع تدي اوامر عسكرية للمرأة عشان تلبس النقاب وتلبس الحجاب، تعليك بس عليك الى البلاغ بالموعظة الحسنة، موعظة الحسنة والكلام دي، يعني الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وبشروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى دي شكر لنعمة الهداية، نشتغل على هؤلاء الناس. انت عارفين الانتخابات دي اظهرت اللي فاتت دي ان بعض الناس او كثيرا من الناس ليسوا قلة كان عايزين ينتخبوا شفيق، هذه رجعوا مبارك تاني، يرجعوا طاغوت التاريخ وخائن التاريخ ولص التاريخ وداعر التاريخ وخسيس التاريخ، عادي يرجعوه تاني. ايه ده؟ ما هؤلاء الناس؟ ده شيء بشع جدا. قلنا بس نخلص انتخابات ونبدأ نشتغل بقى. طب انا اقصى الشغل هعمل ايه؟ هتكلم على المنبر، اعد المادة والقيها على الناس هنا، الباقي هذا دوركم، هذا دوركم ان تسمع وتتعلم وتسمع الشريط او السي دي مرات حتى تتقنها وتراجع المصحف وتقول ذلك للناس. ما فيش حل تاني، ان كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى على كل منكم ما تبقاش عايش ان انت عايش سنيد والشيخ هو اللي بيتكلم، لا لا لا لا، احنا داخلين على عصر ادعو وحدث بالإسلام ولا حرج، ستعلو بذلك دنيا في نظر الناس. كان ده كان زمان أيام المجرم الخائن، أيام كلاب أمن الدولة وما فعلوه بنا وبالمسلمين. إنما الآن الدنيا تغيرت تماما، يعني برحمة الله. من أجل ذلك افتتحنا خطبة اليوم بالإكثار من ذكر الحمد لله كما حمد نفسه في آيات كتابه الحكيم سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى لابد أن نشكر النعمة ونشتغل على الناس دول. من يشتري له والحديث يعني يؤثر الباطل ده على الحق ويقبله فلا يسمع الحق أبدا، بقى الحق عليه تقيل ورزل، ليضل عن سبيل الله بغير علم، لأنه هيتكلم يمدح الباطل ويدعو إليه ويذم الحق ويستهزئ به وبأهله. يوم اللي مش عارف يسمع يقول لك آه صحيح. رأيتم ماذا فعل الناس بالإخوان؟ الإخوان عملوا ماذا فعل الإخوان؟ عمرهم ما سرقوا من ليم حتى، ولا حد يستطيع أن يثبت عليهم أي شيء، طول عمرهم بيتسرقوا ويهاجمونهم أمن الدولة وكلابهم، ثم يأخذون أموالهم بالمليارات. إيه اللي عملوا الإخوان فيك؟ إنما الناس بتسمع. الله، ليه؟ اللي اشتروا لهو الحديث، وبعدين هي كراهة للإسلام. الناس كان بيقول لك الإخوان والإخوان، لا لا لا لا لا، هو يريد الإسلام بس مش لا يستطيع أن يصرح، يقول لك أنا بكره الإسلام. بعضهم كان يصرح يقول لك الإخوان، هو يريد أن يزم الإخوان، لا لا مش لا يطيق الإسلام. فشفنا نوع من هذا، قلنا نصبر حتى تنتهي الانتخابات، وبعدين نبتدي نشتغل بقى ليعلم الناس إحنا فين، وليدرك الناس ما يعيشون فيه، وليتعرف الناس على واقعهم البئيس الأليم، واقع بئيس أليم ظلوم رهيب رهيب، تنطبق عليه كل الوعيد، ينطبق عليه كل الشدة وكل الوصف الذميم، والناس لا يشعرون، ناس عايشينها كده وخلاص كأنهم اشتروا لهو الحديث، ليضل عن سبيلها بغير علم. اللي بيسمعه مش عارف حاجة فهيقول لك آه صحيح. الإخوان أنت تضيل الإخوان؟ هو الإخوان مش يعني احنا لا نسلم لهم في وانا بيننا وبينهم كثير من الاختلافات، لكن نتكلم شو على الموضوع ايه كنا نتكلم في ايه والناس يهاجمون، لا انهم استمعوا بغير علم لهم فصاروا يرددون كلامهم. كما قلت للأسف الشديد الحمار يقوم له بحش البرسيم ويضع امام الحمار، والحمار يأكل، لما يأكل ينهق بقى ويهيس. ناس كثير كانوا على هذا النظام. طب نعمل ايه؟ قلنا استنى بس او تستقر الامور، نبدا بقى جميعا نعمل شكرا لنعمه الله عز وجل في ان هدانا لهذا الدين العظيم. هو الناس من يشتري له الحديث اللي يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، يتخذ سبيل الله وده كلام مجاهد وده الاولى، او يتخذ ايات الله وده كلام الاخرين وهو حق ايضا، لكن الاولى انه يتخذ سبيل الله هزوا. كما قام في اثناء هذه الانتخابات الرئاسيه الاخيره اناس كثيرون جدا اتخذوا سبيل الله هزوا، ورايتم كثيرا من ذلك. لكن ماذا نقول؟ هل استطيع ان اصل الى 80 مليون انسان؟ لا، نصل الى 1000 10000 مليون. امال من اللي يصل لهؤلاء؟ انتم، كل منكم يصل ويحدث رجلا واثنين وثلاثة واربعة. واذا علم الله منك انك مخلص وانك تريد ان تهدي العباد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله سيأجرك اجرا عظيما. ويتخذ هزوا، اولئك لهم عذاب مهين. وبيستهزئ، ودي في القرآن بقى باستمرار، في استهزاء يبقى فيه مهين، طالما في استهزاء يبقى لازم تتهان، مش عذاب أليم بس وعظيم، لا ده مهين، وده لا يكون إلا للكافرين، عذاب مهين. السلاسل تدخل في الدبر وتخرج من الفم، شيء عجيب جدا، عذاب فيه إهانة بالغة. واقرأ في أنواع العذاب وما ذكره الله في القرآن وما ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام في السنة لتعلم كيف يكون الإهانة. أولئك لهم عذاب مهين، يعني الأمر خطير، خطير أيها الناس. وإذا تتلى عليه آياتنا، اللي هو الشيء اللي بيشتري له الحديث ده، ولا مستكبرا لك ابعد، ما هو عايز يسمع، كأن لم يسمعها. انت سمعته؟ لا، كأن لم يسمعها. قال ازاي؟ تقيل عليه، تقيل عليه. كأن يعني، شوف الامر بقى، كأن في اذنيه وقرا، كأنه به صمم، يعني تصامم وما به من صمم، يعني يمثل كأنه مش طايق. كأن في اذنيه وقرا، والوقر هو الحمل الثقيل، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، يبقى الودن كأن فيها طينة، كأنها مسدودة بصلصال بطين بشمع مسدودة، والعياذ بالله. كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ثم ينتقل إلى جزاء المؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها. شوف الجنات دي فيها إيه بقى، شوف فيها إزاي متعة الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، شوف فيها المأكولات والمشارب، شوف فيها الفسح، شوف فيها الاستمتاع بالطرب في الجنة، وباصطفاق الأشجار، وبغناء الحور العين، وفوق كل ذلك بأن تسمع الرحمن الرحيم يتكلم. هي دي جنات النعيم، والناس في غفلة لا يشعرون. اشتروا له الحديث، قاعد يسمع واحد عمال ينعر أو بينحق كالحمير، وفكر ان ده طرب. لا، الطرب هناك في الجنة عند الله، بس اصبر وستجد، ستجد ذلك عند الله عز وجل. يكفي أنك تسمعه سبحانه وتعالى: لهم جنات النعيم خالق، والجنس فيها دحما دحما، عذاب رهيب. لولا أن الله يخلق الإنسان بأعصاب، أجهزة عصبية بالغة لتتحمل هذا النعيم، لجن الإنسان منذ اللحظة الأولى مجرد النظر بس. خالدين فيها، مفيش موت ولا مرض ولا يعجز ولا ينام، وعد، مفيش نوم، نوم ايه؟ خالدين فيها وعد الله حقا. ده هيحصل، هيحصل. اللي عنده يقين بهذا لازم يشتغل، ما ينامش، لابد ان يواصل الليل بالنهار في العمل لله وفي الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وعز وجل. خالدين فيها عند الله حقا، وهو العزيز الحكيم. ثم تذكر الآيات كما هو دأب القرآن وعادة القرآن، آيات ربنا في الخلق اللي كل الناس عارفاها، كل الناس عارفة الآيات دي. اللي نايم وسكران واشترى لهو الحديث، ذكره بهذه المخلوقات، على أي شيء تدل هذه السماوات، على أي شيء تدل هذه الجناء الحدائق الغناء ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، على أي شيء يدل إنزال هذا الماء، على أي شيء يدل أنه كم أنبت أو أنبت فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نكمل هذا الشرح في الأسبوع المقبل بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، هذه القضية التي أتكلم فيها في كل جمعة وسنظل كذلك حتى نحفظ. طب زمان كنا بنخطف الخطفة حتى لا يقوم مجرم أمن الدولة بإغلاق المسجد وإيداع المصلين في السجون، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين لا يقفون عند حد. لكن بينت بفضل الله بس مرة. أنا متصور أن كل من سمع فهم، ثم أفاجأ أن ما حدش فهم إلا قليلا. لا، دلوقتي بقى لازم نفهم، مسألة فيها جنة وفيها نار. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لازم تبقى عارف يعني الطاغوت، لازم تبقى فاهم، وإلا إحنا يعني قول الحمد لله أن أحياك الله لغاية لما تسمع البيان. لازم، شرط صحة في الإيمان الكفر بالطاغوت. طب أقول لك إيه بقى، هو إيه الطاغوت ده بقى؟ الطاغوت بقى ده له رؤوس خمسة. أولها الشيطان، وهو رأس الرؤوس. الشيطان هو رأس الرؤوس. طاغوت ليه؟ من الطغيان الشديد والتمادي فيه والعتو والمعاندة والتجبر، ويدخل في ذلك التسلط على عباد الله. يبقى هو الطاغوت اللي بيسمى الطغيان ده ليه؟ انت ممكن تعصي الله 1000 معصية ولا تتوب وتفاجأ بأن الله قد غفر لك فيه، ولا أحد يستطيع أن يقول إليه شيئا، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. إنما تيجي تقول له دي لأ أو دي ليه، تخلد مع إبليس في النار فورا. إلا دي، إلا أنك تقول لربنا لأ. الملك ما بيتقالوش لأ، هو ملك الناس والناس عبيد، تقول له لأ أنت مجنون؟ تبقى مع إبليس فورا، تخلد معه، ده بإجماع المسلمين. يبقى رأس الطاغوت 5 رؤوس، رأسها الشيطان، الرأس الثاني الساح ماشي، الثالث الكهانة والعراف، الرابع والخامس هم دول أهم 2، لأن هي دي اللي منتشرة أو الناس لا يعرفون، ده احنا عايشين بيها للأسف الشديد. ما المحاكم دي كلها ايه؟ المحاكم دي فيها الشريعة ولا فيها قوانين الطاغوت؟ فيها التشريع من دون الله. يبقى المسألة خطر يعني. يبقى الثالث والرابع له الحكم بغير ما أنزل، أمير أو حاكم يحكم بالقوانين الوضعية، أهو ده طاغوت، ده من الرؤوس 5. طب والثاني بقى؟ لا، الثاني اللي هو من علماء السوء، ده طاغوت أيضا، إنه هيعمل إيه؟ مش هيحكم، لأنه مش أمير، ما هو صاحب سلطان، وإنما هيشرع دي حلال وهذا حرام، ولم يحله الله ولم يحرمه الله، فده أيضا رأس من رؤوس الطواغيت. اللي بيشغلني أنت لازم تكفر بالطاغوت، أهم معنى أنا عايزك تكفر بيه، أنت كافر بالساحر وبالعرافة والكهانة، خلاص حفظنا الكلام ده. إنما بقى مسألة التشريع دي الناس مش عايزة تكفر بيها، لأنه مش فاهمينها أصلا. بقى هم دخلوا مع شفيق في منتهى البساطة كده، شفيق هذا اللي صرح وأعلن بأن الشريعة لا، بيقول للملك لا، مش في جزئية، ده في الشريعة كلها، لا الآن ولا بعد الآن. إيه الجراءة دي؟ واحد بيتجرأ على أن يقول الشريعة لا وعمل حسابه أن الشعب هينتخبه برضه، ده هو يظن أن الشعب كله ملوش علاقة بالإسلام وخرج من الإسلام بدري بدري. والحمد لله أن الأمر ليس هكذا، وإنما كثير جدا اللي اشتغلوا بالفلوس وباعوا أو الفقر غلبهم وهزموا أمام ضغط الحاجة وثقل المؤنة ماشي، لكن هناك فعلا عدد يريد شفيقا اللي هو بيتخذوا إيه، يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. إزاي؟ ويتناقش، لا ويكون بيصلي وعلامة الصلاة في جبهته، ويتناقش معاك ويقولك فيها ايه، الله هو رجل ايه، هو كافر ولا ايه، هو مسلم احسن منك، وهو نفسه يقولك انا مسلم حتى النخاع. ما هو فعلا ماذا تقول يعني؟ اذا كان الناس اصبحوا اشباه كالانعام لا حول ولا قوة الا بالله، بيقول الشريعة لا، بيقول الملك لا، لو قلت له لا في جزئية واحدة مخالف مع ابليس، حتة لحمة فقط الميتة هتقول حرام ليه؟ ده ربنا اللي قتلها، ربنا اللي ذبحها، يبقى حلال، تخلد في النار. ده لو النبي نفسه عليه السلام لكل ده في النار مع إبليس، حاشاه الله وصلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، لو فعلها أبو بكر لكل ده في النار مع إبليس، لأن الملك ما بيتقالوش لا. هو ده اسمه الكفر بالطاغوت. أنت تطغى بحسنك تقول الملك لا؟ أنت مين أنت؟ هو إبليس لعن أصلا ليه؟ عشان قال له لا. انت تعصي الله وتبقى عارف انك عصيته، تعالى يطلب بس ده هيرفعك بيها. ان احسنت البكاء والندم والتوبه يا سلام، بيودي لها حسنات ويعطيك اجر التوبه واجر الاستغفار. دي مساله. انما تقول له لا، هتقول له لا ازاي في الشريعه في مسائل التشريع الا المسائل دي؟ وقلت لكم الآية 36 و37 وظننت أنكم سترجعون إلى المصحف، لأن فيها بيان معنى الطاغوت. قال تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أصل خلي بالك، الكفر بالطاغوت ده شرط إيمانك أنت. لما أنت مش عارف يعني إيه الطاغوت كيف تكفر به؟ كيف تزعم أنك كفرت بالطاغوت وأنت مش عارف يعني إيه الطاغوت؟ شفت البلاء والسواد؟ بس الحمد لله إن بقينا في دولة على طريق الإسلام والكل يبين ولا غضاضة ولا أي شيء. شوف الآية تشرح الطاغوت إزاي؟ المشركين من دون شيء، نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دون شيء. خلي بالك بتقول ما عبدنا ولا حرمنا، ايه الفرق بقى؟ لا، ما عبدنا خلاص ادي الجبت اهو، هيعبدوا الاصنام هيعبدوا الاوثان هيوصلوا الطاغوت برضه. انما لما يقول ولا حرمنا يعني من دون شيء، يعني الله لم يحرم هذه وهو ده يقول لك ايه نقول انه حرام. يقول لك ربنا لو شاء ما كناش عملنا كده. يدفعون الشريعة بالقدر، ده دأب المشركين. خلي بالك بس، ولا حرمنا من دونهم من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل هيرسل البلاغ المبين؟ الآية اللي وراها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن حاجتين، أن يعبدوا الله ردا على أنهم بيدفعوا الشريعة بالقدر. قالوا إيه؟ لو شاء الله ما عبدنا من دونهم من شيء، نحن ولا آباؤنا. قال لهم طب ما أنا قلت لكم اعبدوا الله، ولك وما كناش حرمنا من دون، ما انا قلنا لكم واجتنبوا الطاغوت. يبقى الطاغوت هو ايه بقى؟ اللي بيحرم ما احل الله ويحل ما حرم الله. في عايزه حاجه دي؟ هذا القران علام الغيوب، ارحم الراحمين، واحكم الحاكمين، واكرم الاكرمين، واجود الاجودين، يعلمنا ويشرح لنا هذا الطاغوت حتى نكفر به. اخطر ما يكون انك تتلامض قدام الملك تقول له لا، ودي ليه؟ ده ما يصحش، ده مخالف مع ابليس في النار على طول. هي دي قضية التشريع من دون الله، تشريع من دون الله. رجل هيلغي الشريعة كلها ولك مسلم موحد بالله، يا سلام يا سلام، ما انت كفرت بالطاغوت ازاي؟ ده احنا في زمان الواحد يكاد ان يجن لجهل الناس وظلم الناس يعني، لكن خلاص ربنا اللي هيحاسب. ليس من حقنا أن نحاسب أو نحاكم الناس، وإنما أن نقول وأن نتعب وأن نبذل في ذلك الجهد ونرجو الأجر والثواب من الله عز وجل. يبقى الآيتين 36 37 في سورة النحل يشرحان معنى الإيه؟ الطاغوت. ذكرت لكم حكايات الإجماع على الطاغوت عشان ما يبقاش أنا المتشدد. ما هو كان إزاي يواجهوني أيام الطاغوت المجرم؟ كان إزاي عايزين يحاربوني؟ يحاربونا إزاي؟ لك ده متشدد قوي، ده ارهاب، ده تكفير يا عم، ده خارجي، انا مش هسامح حد ابدا، فيش غير الحساب بين يدي الملك يوم القيامه والله العظيم. ومشايخ كبار جدا وتعرفونهم مشاهير رمونا بهذا في يوم من الايام، كاننا فعل خوارج وكان تكفيريون. خوارج وتكفيريون؟ ايه خارج تكفيريون؟ ده اجماع، دي مساله مجمع عليها يا مسلمون، هي مساله فقهيه واجيب لك الدليل. ده اجماع، ده حكايات اجماع اقراها عليكم بسرعه. هعمل ايه؟ نقراها عليكم الاجماعات دي بسرعه، خدناها قبل ذلك، لكن عايزين نحفظ حكايات الاجماع هذه. اول حاجه اجماع حكاه اسحاق بن راهويه، واحد الائمه الاعلام يعدل بالشافعي واحمد، بس الناس لا يعرفونه، امام من اعظم الائمه. قال اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله عليه الصلاه والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله، تعرف تحفظ دي؟ ألا تستطيع أن تحفظ هذه الجملة؟ أو دفع شيئا مما أنزل الله؟ حفظها صعب يعني؟ دفع أي حاجة؟ مسخ الضر مما أنزله الله؟ يقول له دي لا. آه، أنت بتقول الملك لا؟ ده أنت أخطر من إبليس بقى. أو دفع شيئا مما أنزل الله، خلي بالك عز وجل، أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل. الإجماع قال إيه؟ أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. تعرف الأكثرون من الجمعيات الدينية والمشايخ الأكثرون كان بيقولوا عليا أن أنا متشدد وخارجي وتكفيري بسبب الكلام ده. ده إجماع المسلمين، فهو رب العرش العظيم لا أسامح حد. سامح في إيه؟ لو في حاجة تمسينا شخصيا ماشي، ده دين وإجماع. اتهمني بسبب الاجماع انها تكفيري وخارجي وتصد الناس عني، واروح بعض المحافظات الاقي الناس كله خايف مني، لعدني صفين ثلاثه بعد ان كان ياتوا من الاف. ايه اللي حصل؟ اتابع المشايخ قالوا لهم كده، فلن اسامح في هذا، ده دين ربنا اهو. او دفع شيئا مما انزل الله، اي شيء بس تقول ربنا دي لا. طب محمد بن سحنون هو احد الائمه من اصحاب مالك، وزمنه قريب من هذه الطبقة. يقول أجمع العلماء على أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام والمتنقص له كافر، والوعيد جار أو جاء عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ومن شك في كفره وعذابه كفر. شفت الخطر بقى اللي قاعدين يشكوا في لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن حزم قال واتفقوا على أنه مذ مات النبي عليه الصلاة والسلام فقد انقطع الوحي واكتمل الدين واستقرت الشريعة، وأنه ليس لأحد أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن ينقص منها شيئا، ولا أن يبدل شيئا مكان شيء، ولا أن يحدث الشريعة، ومن فعل ذلك فهو كافر. هذه إجماعه، دي صيغة اتفاق من ابن حزم. ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر. حتى لو شرعت عيسى، لو شرعت موسى، تركت شريعة محمد تكفر. ده إجماعه بيحكي ابن كثير. فكيف من تحاكم إلى الياسق زي القوين الوضعية عندنا بالضبط وقدمها عليه، من فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. ابن تيمية يقول والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. شفت المساء الخطر إزاي؟ أنا بكرر ليه الطاغوت؟ لأن أنت لازم تكفر بالطاغوت، ولابد أن تعلم امرأتك. آه هتيجي تعلم امرأتك تقول لك ها طاغوت شو العب حاجة غير دي، لا وتكرر ما وألف مرة لغاية لما تفهم. ده شرط الإيمان، لازم تبقى عارف الطاغوت. والرأسين المهمين جدا في الطاغوت اللي أنت عارف اللي بيحكم بغير ما أنزل الله يبدل الشرائع، والتاني اللي بيحل ويحرم من دون الله من علماء السوء. رأيت مرة يعني وانت كلكم رأيتم هذا تقريبا في التلفاز، واحد مش عارف مصر المفتي وقاعد مع سوزان وقاعد مع واحد من القساوسة وطلع يقول بتجريم ختان الإناث. يا لطيف يا رب، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف بس هو سنة ولا فرض؟ ليه هو يختلف كده؟ إنما تيجي تقول ده جريمة، أهو ده بالضبط ده من رؤوس الطواغيت. تاب بعدها كان ما يخصنيش أنا ولا بحكم على الناس، ده أنا بقول لك بس إن مسائل التشريع دي اللي احنا عايشينها دي مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة. ده خلود في النار مع إبليس. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. هذه حكايات إجماع وغيرها كثير. تعال بقى نشوف آخر كلام لابن القيم. شوف يقول إيه بقى في تعريف الطاغوت. كله، خلي بالك، بل ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. صعبة دي، احنا نتحكم إليه الآن في المحاكم والنيابة والقضاء والكلام ده كله إلى غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى حكمت الطاغوت وتحاكمت إليه. والطاغوت هيشرح بقى ابن القيم، يقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، واخد بالك، من العلماء أو السوء أو مطاع من الأمراء. فطاغوت كل هيتجاوز حده، بس ما هو الطغيان كده والطاغوت من كده، هيتجاوز الحد ويتمادى عليه. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. أدي كلام ابن القيم. يبقى أنا جبت الكلام من عنده ولا أنا متشدد ولا خارجي ولا تكفيري؟ الحساب يوم القيامة. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، ومن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. ده كلام ابن القيم في الطاغوت. انا عارف ان الجو حر والمسألة، بس هنعمل ايه؟ دي جنة ونار، نار 70 ضعف من نار الدنيا. لازم تكفر بالطاغوت، تبقى عارف الطاغوت يعني ايه عشان تكفر بالطاغوت، لابد، مفيش اي فرار من هذا. فاحنا هنبين ان شاء الله في كل اسبوع حتى نحفظ جماعه المداخله فنحن نبين اللي كانوا فيه هم دلوقتي خلاص بقى الرئيس الان ولي امرنا وامرهم وامر جميع الناس في هذا البلد. اول مره بقى ولي امر ولما ولدنا في بلادنا هنا فالحمد لله صار لنا ولي امر مسلم رجل محترم بنعمه الله وبفضل الله. نسال الله عز وجل ان يؤيده وان يثبته وان يمكر له وان لا يمكر به وان يعينه وان لا يعين عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. سنبين ان شاء الله مساله المداخله دول عملوا فينا ايه ايام حسن مبارك، كانوا شغالين مع امن الدوله، هم اللي بقى كانوا بيروجون للناس ان انا تكفيري وارهابي وخارجي وتشدد والكلام ده كله. دي اجماع، قضايا اجماع يا عباد الله، دي قضيه لا اله الا الله في منتهى البساطه كده يعني، والناس غافلون. لكن المسائل دي اللي كان بيتكلم فيها كان بيتاخد او لا، ان شاء الله سنبينها كلها باذن الله، ولن يثنينا عنها شيء بعد ان مكن الله تعالى لنا وصرنا نرجو شريعته وان جاءت تدريجيا، لان القدره مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسيعمل الرجل وسيعمل معاونوه المسلمون الموحدون على ذلك. ويعني والله كنا بالامس في اجتماع معه معظم القيادات والمشايخ، يعني يعرض كل شيء تكلمنا معه فيه، ايه نقول كذا كذا كذا، ده هذا حرام، هذا حل، هذا كذا. في قلت له لا اله الا الله، يا لفضل الله عز وجل، يا لفضل الله عز وجل ان تغيرت الاحوال واحيانا الله الى ان راينا هذا. لا لدرجه ان الواحد بقى يستحي ان يذكر واحد من المشايخ والدعاه تاني، انا مش هذكر الا المداخله دول، لازم الشر ده يبان، لان الجهل استفحل جدا عند الناس. فساذكر لا لانتقم او لا لاشتم، وانما لابين هذه العقيده الصحيحه بيانا شافيا باذن الله. عباد الله، لا تنسوا اخوانكم الفقراء، لا تنسوا اخوانكم الفقراء، فهذا العمل نفخر به ويشهد لنا جميعا عنده، بل ووالله لتزيدن ارزاقنا بسبب هذه الاعمال، ووالله لقد رؤيت الرؤى التي اراها كفلق الصبح باذن الله، لست انا الذي رايت الرؤى، لكنها رؤى يراها اناس عباد صالحون، رؤى ان الرخاء سيزداد جدا باذن الله في عهد هذا الرجل، لان الله هو ارحم الراحمين، ويعلم ان اكثر الناس اسدت علافه، اسد في العلف. طب الرخاء بس ايه لنفتنهم فيه؟ امال ايه لنفتنش نشوفك هتعمل ايه؟ فانا اتوقع ان في رخاء عالي جدا جاي لبلادنا، يبقى لا بد ان نستعمل وان نستقبل هذا الرخاء بالشكر، وان نسعى ونتحمل اهم شيء، نتحمل الاذى. ما تعملش انك جيت في نظام اسلامي بقى يبقى تدي الاخر بالجزمه، اعوذ بالله يا اخي، ده جهل فظيع جدا، ده انت مطالب انك تتحمل لله. اللي عنده دين ما يحملش الرجل ولي امرنا، ما يحملوش فوق ما يطيق، ده انت تتلافى المشكله كان مفيش حاجه حصلت تحملها انت، واجرك عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ كلنا مطالبون بهذا وبالمسامحه والعفو والبيان والدعوه مهما اصابنا، واصبر على ما اصابك. بعد ما قال له يا بني، يعني امره باقامه الصلاه ويامر معروف وينهى عن المنكر، قال واصبر على ما اصابك. هذه نعمه نشكر بها الله عز وجل، اطعام اخواننا الفقراء، هؤلاء ممن تقريبا كانوا ياكلون من المزابل لولا امن الله عليهم بهذا المشروع. ثم الاخوه برضو اللي هم خرجوا من السجون نعطيهم شيئا فقط، ان لهم اخوه يسعون من اجلهم فقط، لان 2000 جنيه لا ما يعملوش حاجه خالص، لكن يفرحون بها جدا. اعطينا على كل محافظه 75 اخ، محافظه فيها 2000 اخ، ندي ال 75، طب انا هعمل ايه؟ هو واحد بس اللي بيعمل في هذا الغرض؟ طب خايفين من امن الدوله؟ ما عادش امن الدوله، لازم الكل يعمل من اجل هذا. هنقعد نحوش ونتدخل عشان نعمل جوله ثانيه في المحافظات، خدنا 75 اخ من كل محافظه، يبقى كمان 75 بإذن الله، وهكذا. ساعدونا وأعينونا وتصدقوا، والله أغنى منكم، والله خير منكم، هو الذي جزم وقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لولي أمرنا، اللهم ثبته وسدده ما أحييته، اللهم أعد إلينا شريعتك يا رب على يد هذا الرجل، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، إذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود، وأذن بجيش قوي يحرر البلاد ويحرر الأقصى من براثن اليهود المغتصبين المجرمين. اللهم أذن بالقوة لهذه البلاد في ضوء ومظلة شريعتك يا رب القوى والقدر. اللهم سدد هذا الرجل، اللهم سدد ولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة التي تأمره بكل خير وتنهاه عن كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك ببشار وجنوده، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم سلط بعضهم على بعض، دمرهم كل مدمر، مزقهم كل ممزق، أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما أحسن مستمر، أرنا فيهم يوما أشد من يوم القذافي. إنك على ما تشاء قادر، إنك على ما تشاء قادر. اللهم عليك بهؤلاء الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إنهم يسبون نبيك ويسبون أصحاب نبيك ويسبون أم المؤمنين الحصان الرزان الصديقة بنت الصديق، إنهم يزعمون أنهم يتقربون إليك بسب هؤلاء. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم حرقهم تحريقا ودمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، ومن فتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، ومن تركهم يتقوون واخترق بلاد المسلمين في الضياع وفي الضعف وفي التأخر. عليك بكل هؤلاء فإنهم لا يعجزونك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى صلاتكم.